مستمعينا، وصلنا معكم لختام محطتنا مع برنامج غابة وسماء وأسرار، واليوم خصصنا الحديث حول مشروع هيلا يا واسع، واللي كان مليان حماس وتحدي وتفاؤل بالفوز عن جميع المشاركين. وقبل ما نعرف أكثر عن التفاصيل، خلونا سوا نسمع شو خبرونا المشاركين حول مشاركاتهم بهيلا يا واسع. الجوال عزيز حمدان. هلا الطوافة اللي معنا هي فكرتها كثير بسيطة، يعني تعتمد انه مركز ثقل هو بالنص وما اخدي مساحة كثير بالحجم، يعني مشان السرعة، اسمه سبيد يعني سرعة. فرح نعتمد نحن اكثر شيء اعتمدنا نحن على كياس الفلين المليان فلين، وفي تحت بوري صحية هو مضغوط هواء رح يرفعنا كمان. المجاديف بيدون كان خربان، قصينا القاعدة تبعيته وطرف منه حطيناها عصا، بقينا له سامير فصار عندنا مجدفين. اعتمدنا كتير على الاقتصادية بالموضوع، وان شاء الله رح نربح اليوم ان شاء الله بالتوفيق يا رب. بس انا شايفة يعني انه الطوافات شوي ممكن تخوف اللي ما عنده خبرة، او في عوامل امان وحماية من التخزين. نحن هلأ عوامل الامان تبعتنا هي كانت كمان بسيطة، عبارة عن كيس فلين ربطنا له حبلين بحيث انه ينحط بظهرنا، اذا غرق الواحد بيفوشه عن المي، يعني كتير بسيط ومفيد يعني مثل الوقت. ان شاء الله بالسلامة يا رب وبالتوفيق. هلا معنوياتنا مرتفعة ان شاء الله. قارنا بعض الشغلات مع العائمات الاخرى، لقينا انه في عنا نقاط قوة كتير كبيرة، فان شاء الله رح نركز عليهم لحتى نقدر نفوز بهالسباق. كرم جاي معك فريق مشجع، شو يعني هلا هيك اهميه المشجعين؟ اكيد دائما باي فريق المشجعين بيعطوا معنويات زياده، بيخلوا يعني دافع لحتى الواحد يفوز، فجايين اهلي واهل عزيز كمان يعطونا شويه معنويات خلونا نفوز اليوم، ان شاء الله ما نخيب لهم ظنهم. هيك صارت مسؤوليتكم مضاعف. اكيد. نحن طليعة تدمر متقدم، عملنا طوف مكون من 8 خشب بالطول مثلا مثل ما انتم شايفين، وفلين وهيك مثل ما الكل عمل، لانه السنه الماضيه شفنا انه هذا انجح شيء. ان شاء الله السنه الجايه بدنا نعمل شيء جديد يعني غير الفلين. القارب اسمه جونيور يم، ويم هو اله البحر عند الفينيقيين، فهم بقينا نسميه النوع اسمه جونيور يم. ثلاثه هو حمل، جربناه حمل سته بس ما في مجاديف زياده. شو هيك يعني فرصتكم بالفوز؟ ان شاء الله امل قوي. ان شاء الله. هلا نحن سمينا طليعه اسمها لاتوس، نسبه لاسم عمريت القديمه. عملنا الطوف من الفلين ومن العصي ومن الحبال، عملناها بسيط كتير بساعه 3، انا وساره ومنى معنا جاديف، اثنين مجدفه والثالثه مثل كانه محرك ورا باجريها، وبس هيك. 50 كتير، وان شاء الله باذن الله بنربح بالسباق. وهلا يا واسع. وهلا يا واسع. طب في منافسات يعني هنيك الشباب شكلهم شادين الهمة، انت شو؟ بس لا ان شاء الله بنتغلب عليهم. كم صبية؟ 4 صبايا، 2 من قدام و2 من ورا. يلا ان شاء الله بالسلامة والتوفيق. تسلمي يا رب. يا هلا. احكي لي هلا خلصت عائمتكم، كيف الوضع؟ تمام. احكي لي يعني هلا كيف خلصتوها؟ انجزتوها 100%؟ ايه هلا انجزناها بصعوبة صراحة، امبارح ضلينا كثير عليها لحتى خلصت، وراح يطلع عليها 3 اشخاص، انه جهزناها دقيناها وزبطنا علي الخيش، دينة البنات ايه خلصناها امبارح، تعبنا عليها. برافو. هلا في منافسات كأنه قوية من ايه كثير ان شاء الله نفوز. وانتو عزمات من فيه؟ ايه تمام الحمد لله. الحمد لله. شو اسمها قلتي لي العائمة؟ القناديل. تمام الحمد لله. زينة محسن. زينة محسن. شو اسمها العائمة تبعك؟ موج عتيق. موج عتيق. كيف العزمة؟ تمام الحمد لله. كبيرة العائمة تبعكم؟ كبيرة؟ ايه كبيرة. كم صبية رح تكون عليها؟ 5. وعزماتكم كيف؟ تمام. ممكن تحكي لنا شوي قديش اخذت معكم وقت وايمت انجزتوها بالشكل الكامل؟ احنا بلشنا منها شي شهر، اخذت منها تعب شي جمعتين ثلاثة، اكثر شيء تعبنا فيهن اخذت 3 جمع. مين من الصبايا رح يكون على عائمة موجعتي؟ نايا شما ونايا الآجا وأنا ويارا حرفوش وأليسا أحمد. إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله. هلا تجربة إن يكون لحالي هي تجربة حلوة وبشعة بنفس الوقت. حلوة لأني أنا بحط التسم والتصميم، أنا اللي بنفذه، أنا اللي بشتغله كلياته، بس كمان سيئة إنه ما في حدا يساعدني فيه، فإنه بدي لاقي شوية صعوبة فيها. تواجهت هاي الصعوبة وتحديت حالي وتحديت وقارب والحمد لله مش الحال، جبت مركز. صالح الله يبارك. كيف العزمة؟ تمام الحمد لله. كم حدا بده يشارك بس؟ ثلاثة على القارب. حاطين الفوز نصب أعينكم؟ أكيد أكيد. شو هاي المسابقة؟ يعني شو بتعني لكم هلأ؟ هلأ نحن كفريق رياضي بيئي وتوجهنا دعوة من الكشاف، الهدف هو طبعا المشاركة وتحقيق المشاركة العظيمة طبعا، هي لأنه في أعمال تدوير في اهتمام بالطبيعة، فنحن استخدمنا كثير الأدوات تقريبا هي أدوات شغلات معاد تدويرها مشان الحفاظ على البيئة طبعا، والهدف هو المشاركة واكتساب خبرة مع الكشاف لأنه الكشاف عريق وعنده خبرة بهالشغلات. أنا شايفة أنه الكشاف كلهم هيك فتيان وشابات صغار، رح يكون لهم فرصة بالفوز قدامكم أنتم هيك يعني مرحلة الرجال. طبعا هلا هو في نحن كشباب في عنا شوية لياقة بدنية أكبر، بس هني كمان البركة فيهم حاطين الفوز، بس إن شاء الله الفوز اللي بتعب أكثر. قد إيه مدة السباق؟ السباق هو 200 متر روحة 200 متر رجعة، المسافة شو الأسرع البوص الأسرع يمكن ياخد ربع ساعة أكثر ثلث ساعة حسب الأسرع يروح وبيرجع، 400 متر روحة رجعة تقريبا في نص ساعة يعني. إن شاء الله بالسلامة. الله يخليك، شكرا. قد ايه هيك مهمة مشاركتكم مع الكشاف الفوجستا؟ والله نحن جايين ومصممين يعني انه نحن بدنا نربح، ومشكورين كشاف فوج السابع على الدعوة اللي دعونا اياها، وان شاء الله النشاطات رح تتكرر كل سنة ورح نفوز اكيد، بأكد لك انا هذا الوضع. عائمتنا يعني معتمدة على المتانة ومعتمدة على قوتنا وعلى السرعة، ومجربينها نحن وعاملين تجارب والامور ان شاء الله كلها تمام. كيف شايف عزمات الفرق الثانية؟ والله الشباب ما نون مقصرين يعني، الكشاف ما شاء الله لحاله فايد بعشر عائمات يعني، الأمور يعني في منافسة كتير يعني، في كتير متشاركين وإن شاء الله التوفيق للكل يعني. إن شاء الله إن شاء الله بدنا الحلوان إذا خلاص تكرم عيونك. صح. هلا يا هلا. سمينا القارب انترادوس. هلا الفكرة انه نحن كنا مصممين شيء تاني تماما، بس لما نزلنا على البحر صار شوية خلل بالقارب فاضطرينا نعيد التصميم كله، فالتصميم اللي كنا عم نشتغل عليه ما تنفذ واحد جديد تماما بالموارد المتاحة هون. فهيك قبل اخذ معكم وقت شغل تقريبا 4 ساعات اليوم اشتغلنا فيه. ايه كم شخص على الطور؟ شخصين. انتو يا بنات ما بتشبعوا حتى خرجان، لا ومن أجواء هيلا يا واسع اللي رصدت لنا إياها زميلتنا سوسن رستم للترحيب بضيفي القائد محمد حسام. ويسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتكم جميعا. قائد محمد، كنا حكينا سابقا حول مشروع العائمات اللي بدأ من أكثر من سنة، بداية متواضعة ومع كل تجربة جديدة كان في استفادة جديدة من التجربة السابقة وصولا للعام 2017 واللي كانت تسميته هيلا يا واسع. لو نرجع نذكر المستمعين بلمحة عن مشروع العائمات سابقا والهدف من المشروع هالسنة وكل سنة. هلأ بلمحة سريعة، مثل ما تفضلت المشروع بدأ بالعام 2013 على شكل مغامرة صغيرة اللي هو طوف بدائي جدا بغاية البدائية. التجربة كان فيها أخطاء استفدنا منها، والتوجت السنة الماضية اختمرت بالأحرى السنة الماضية وكانت على شكل سباق ضم 8 قوارب السنة الماضية. كان جميل جدا غني، تبلورت الفكرة أكتر وأكتر ولحتى ما وصلت للمرحلة اللي وصلتها اليوم أو بالأحرى وصلتها مبارح. كأهداف كانت الأهداف تبعت المشروع هي بشكل أساسي 3 أهداف. الهدف الأول اللي هو التوعية الوطنية والتاريخية بتاريخ مدينتنا العريقة طرطوس اللي هي من 6000 سنة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وحتى بشواطئ الأطلسي كانت أول من اخترقت البحر الأطلسي واكتشفت أمريكا اللاتينية، بالإضافة لإنجازات أخرى. هذا التاريخ اللي هو يستلب منا حاليا، فنحن قلنا لازم نلاقي من خلال فعالية رياضية فيها حماس نوعي بتاريخنا وبأهمية المحافظة عليه، بالإضافة نحن بهي الحالة عم نكرس تقليد بحري سنوي لمحافظتنا الغالية طرطوس، مثل أي مدينة عريقة بالبحر، مثل أي مدينة بحرية عريقة حول العالم. هي من الناحية الوطنية والتاريخية. الشيء الثاني اللي هو التوعية البيئية وأهمية التحفيز لفكرة فرز النفايات، إعادة التدوير بطريقة لائقة أو بطريقة نوعا ما جديدة في روح الشباب أكثر. يعني تنقول للشباب إعادة تدوير وخلونا نعمل قصيص ورد، الولد الصغير بيستوعبه، بس الشاب الكبير لا، بده شيء في حماس أكثر. فهي الطريقة بعتقد كتير وصلت، وخاصة أنه المواد اللي استخدمت هي مواد كتيرة، ما بين أناني بلاستيك وما بين خشب تالف وما بين أصاب، يعني كل ما هو بين أيدينا تماما، فلين مكسر إلى آخره، إطارات دواليب إلى آخره. فهذه الفكرة كإعادة تدوير وتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة اللي هي حاليا بحالة غير جيدة، هي مهددة بنسبة كتير كبيرة. الشيء الثالث واللي هو كتير مهم هي فعالية مجتمعية. حاليا كان موجود معنا فريق سلام يا طبيعة كفريق رياضي من الفرق النشطة بمحافظة طرطوس، وكنا موعودين بعدد تاني من الفرق، لكن يبدو التكميلي هو اللي منع بكل أسف. يعني إذا حبينا نقول أنه ذكرنا سابقا لابد من التنويه أنه حكينا عن تحضيرات من أكثر من شهر لهذا المشروع اللي أخذ شكل هيلا يا واسع مبارح، بدأ المشوار مبارح. يعني إذا بدنا نحكي عن الفرق المشاركة من كشاف وغيره، ذكرت أنه سلام يا طبيعة يعني علما أنه سلام يا طبيعة كفريق بتحس أنه أنشطته قريبة من أنشطة الكشاف اليوم. هلأ سلام يا طبيعة هو فريق رياضي، نعم. بيمارس الرياضة بالهواء الطلق، رياضة المشي. وهذه من أساسيات الكشافة اللي هي حياة الخلاء من سميها نحن بالنسبة لمشاركة الفرق الكشفية. بالنسبة لمشاركتنا ككشاف طرطوس، كان في عدة مخيمات لأفواج بطرطوس بالإضافة للتكميل عند أفواج أخرى. فالفوجنا السابع كان مشارك بتسع عائمات مائية، فريق سلام يا طبيعة كان مشارك بعائمة مائية. هي بشكل عام عن المشاركات اللي كانت موجودة. وطبعا العشر عائمات اللي شاركت كانت بغاية التنوع من حيث التصميم، من حيث المواد المستخدمة. رح نحكي عن هاي التفاصيل ولكن بعد الفاصل. بجنينتنا ودي يا بحر ودي طولنا بغيبتنا مستمعينا انضم لنا بعد الفاصل مسؤول اللجنة الإدارية بفريق سلام يا طبيعة كنان ديب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. كنتم مبارح مشاركين بمشروع هيلا يا واسع، مشروع العائمات تحت هاي التسمية، بمشاركة كتير حلوة، كان في جو فعلا من الحماس، كنا موجودين. فخبرنا أنت عن مشاركة فريق سلام يا طبيعة. أولا شكرا لكم للاستضافة، وشكرا للقائد محمد حسامو على الدعوة الرسمية. طبعا هلا مشاركة الفريق اجت بناء على دعوة رسمية من الكشاف مع بقية الجمعيات والفرق والجهات الأهلية المهتمة بنفس أهداف الكشاف أو قسم من الأهداف. هلا مشاركتنا كفريق اجت بناء على العائمة اللي احنا شاركنا فيها، كانوا الأهداف اللي خلوا لنا عنا أنه في أعمال تدوير، فنحن من خلال الفريق مشاركين. كيف كان شكل العائمة وشو التسمية اللي أخذها وقديش كان عددكم؟ اللعائب هي احنا لجأنا لأعمال التدوير، دورنا على أخشاب وهيك، شفنا عدة تصاميم، استقرينا على تصميم انه الأخشاب وتحتها يكون في إطارات هواء. هلا دورنا بالمحلات على إطارات مستعملة مشان التكلفة طبعا، وركبنا الأخشاب وثبتنا الإطارات تحتها، وعملنا شوية انسيابي شوية بالمقدمة مشان المي، وإضافات شغلات هيك مشان. ومين كان بالفريق؟ كم شخص؟ هلا نحن بالفريق في كذا شخص، فقررنا أنه يكون على العائمة في 3 أشخاص يكونوا الجاهزية أكثر بالسباحة بالقدرة على اللياقة البدنية. إذا كان الاختيار غير عشوائي، كان الاختيار بناء على مين الأقدر أنه في حال تعرضتوا لأي ظرف طارئ من أمواج وغيرها تكونوا قادرين على التعامل معه. هلأ بشكل عام بيقولوا ما حدا بيقول عن زيت وعكر طبعاً. ولكن معلش يحكي لنا كيف كانت مشاركتكم، إحساسكم أنه أنتوا كفريق من خارج الكشاف يعني كنتوا لحالكم هيك، فأنه أكيد حابين تتميزوا، أكيد الروح اللي كانت عندكم كانت هيك كلها حماس. طبعا احنا كتير انبسطنا بالمشاركة، بأول شيء انه مشاركة طبعا استفدنا كخبرة من الكشاف، كعراقة الكشاف والأهداف اللي هو بيشتغليها عدة نواحي. المشاركة كانت بهدف الفوز طبعا كهدف أول، بس انه المشاركة هي الهدف الأكبر هو الخبرة طبعا. حاسين حالكم رح تفوزوا؟ والله حسينا حالنا رح نفوز انه اشتغلنا شوي، عملتوا اللي عليكم والباقي على ربنا. الكشاف عندي عدة فئات، فنحن بجوز لانه اعمارنا كبيرة شوي كشباب فوق 20، هني عندي فئات صغيرة وفئات كبيرة ومشاركين كلين، فنحن كان ممكن منافستنا مع الاعمار الكبيرة. بالخلال السباق كان يعني الاداء كتير منيح، نحن بانتظار لجنة التحكيم والتقييمات، يعني بنتمنى لكم الفوز ونتمنى للجميع مشان ما حدا يزعل مننا ويقول انه عم ننحاس. قائد محمد، ذكرت المرة الماضية انه دائما انتم بكل سنة بتستفيدوا وبتطوروا من اخطاء التجارب السابقة، هل كان في تلافي لهيك حالي عندكم بهي التجربة هالسنة؟ بالفعل استفدنا من عدة نقاط، والسنة رجعنا استفدنا للسنة القادمة بعدة نقاط اخرى. اول نقطة يعني. تماما. هلا ما انتهينا من التدوين، لكن هي صارت بالبال، نحن بالاخير بنعمل تقرير تنخلص فيه لنتيجه نحن السنة القادمه كيف رح تكون فعاليه بشكل افضل. هلا يمكن فيني اقول اول شيء كان هو لجنه التحكيم واليه التحكيم. السنه الماضيه كان في نوع من الفوضى بالتحكيم، ما كانت الاليه كتير واضحه، السنه كانت بنسبه عاليه دقيقه. تنوع الخبرات عند لجنه التحكيم، كان معنا على سبيل المثال الكابتن حسن حرفوش، هو كابتن فريق سلام يا طبيعة وبنفس الوقت هو مهندس بحري، يعني ذو خبرة وذو كفاءة وذو مصداقية. هلأ كان يفترض يكون معنا القائد رغد صدقني اللي بوجه له كل تحية وبتمنى له الخير، لأن اعتذر عن المشاركة بسبب ظرف صحي طارئ الله يقومه بالسلامة. هو كان مشرف على إعداد المنهاج البحري لكشاف فوج مار جرجوس. فهي اثنين. كان في من الفوج عندنا القائد نوار حسين وفي انا، فنحن كاثنين انا ونوار عندنا خبره سابقه بهذا العمل من خلال تجربتين سابقات وتحضيرات مسبقه طويله، فكانت عمليا لجنه منوعه. حطينا كان في اجتماعات مسبقه للجنه التحكيم، حطينا روائز معينه على اي اساس رح نمنح. يعني انتم في تحكيم اولي قبل التحكيم النهائي بيعتمد على تقييمات معينه، على اي اساس قيمتوا؟ هلا حطينا 10 معايير اساسيه للتحكيم. اول شيء هو المواد المستخدمه، ونحن الأولوية بالنسبة لنا هي المواد المعاد تدويرها أو المواد البسيطة قدر الإمكان. اثنين الاقتصادية، وفي شيء كتير رائع أنه أغلى عائمة كانت مكلفة 2000 ليرة فهذا شيء كتير عظيم. في عائمة مكلفة 300 ليرة وقية بسامير ففي تكاليف كتير بسيطة، يعني بأبسط التكاليف بأبسط التكاليف والكل طلع على القوارب وجربوا يعملوا قوارب. هلأ يمكن بده ينزل على فلوكا عنده إجراءات صعبة، إلا قادرين نصنع الأداة الهواية تبعتنا بأبسط التكاليف. الشيء الثالث هو الجمالية، وكان في بالفعل تنافس جميل على الجمالية، يعني كان في اهتمام أكثر من السنوات السابقة بالشكل. تقريبا ايه، هلا السنة الماضية كنا حاطين معيار الجمالية لكن ولا وحدة كانت بتنشاف يعني كان في وحده بس يعني ما يزعلوا مننا اللي كانوا لا هلا قل الحق ولو على نفسك، يعني كانت السنة الماضية في معيار الجمالية كان مظلوم ويفترض الكشاف أنيق، لكن السنة الماضية كتجربة أولى كان الهم إنه كيف بدنا إنه كيف بدنا نعمل طوف، يعني هذا كان الهم. الشيء الثالث هو الرابع عفوا هو السعة، سعة القارب. الخامس كان السرعة اللي هو مين أو ترتيب الوصول، يعني مين بيوصل أولا. الجودة والمتانة، جودة ومتانة العائمة، السلامة والأمان وروح الفريق، والمعلومات العامة، المعلومات التاريخية والانضباط. هي الروائز العشرة أو المعايير العشرة للتقييم. حاليا نحن حطينا كلجنة، كل عضو لجنة حط نتائج عنده، رح نطابقها بجلسة إن شاء الله بهاليومين، منحدد موعد وبنطابق النتائج تنطلع بنتيجة نهائية. وللي ناطر امتى منقول فينا نسمع النتيجة؟ هلأ في احتفالية الفوج السنوية رح تكون بعد العيد إذا الله راد، بيتحدد موعدها بناء على حجوزات المركز الثقافي. هنيك رح يكون إعلان نتائج وتوزيع الهدايا والجوائز. شو الجوائز؟ جوائز حلوة يعني ما في، روح احضروا حتى روح احضروا وتعرفوا الجوائز. إذا بدنا نحكي اتفضل. كنت عم تسألي عن فريق سلام يا طبيعة كمشاركة أولى. هلأ عذرا بدي أقول شغلي، هنن مو يعني هنن يفترض كأول مشاركة، لكن نحن لاحظنا أنه هنن فايتين مثل اللي عنده خبرة سابقة. فكانت مشاركة كتير جميلة، نحن ككشاف سعدنا جدا بمشاركة سلام يا طبيعة وكبرنا فيها. كان القارب كان جميل وبعتقد حظوظي كتير وافرة ما عم صرح يعني عن شيء. أيوة الحظوظ وافرة بس هيك يعني ذكرت انه هنن كان الواضح انه عندهم خبرة، وكينان ذكر انه فعلا كان اعماركم اكبر من المشاركين باعتبار بالكشاف بنعرف انه ابتداء من الزهرة للمرشدة المتقدمة الفتى الشبل الجوال والقائد الكل مشارك على اختلاف اعمارهم. يعني انتو حلو انه لقيتوا هلأ الكشاف اخذكم مثل القدوة، اكيد رح تشاركوا بالمرات القادمة ولا اذا انتصرنا بنشارك، اذا ما انتصرنا لا اكيد طبعا رح نشارك ممكن باكثر من عائمه. طبعا هلا هي الفكره نرجع من يعني وهي مو من رد الجميل طبعا الكشاف السابع خصوصا القائد محمد حسامه، يعني من خلال دعمه لسلام يا طبيعه ولو معنويا ولو خلال نشاطات باي شيء. نحن ما عم نرد جميل بهالمشاركة، طبعا نحن كسبنا كتير بهالمشاركة. يعني منافستنا نحن كانت يعني هو الكشاف إني خلال مع بعض عم ينافسوا بعض فنحن عم ننافس، يعني عم ننافس من جهة وهن عم ينافسوا مع بعض، ولكن في شيء بيجمعكم الطبيعة وروح الطبيعة جمعتكم. مو مظلومة أبدا بالكشاف لأنه يعني اللي كان واصل أول شيء كان عمره صغير، الزهرات طبعا وصلوا بوقت المرشدات وصلوا. يعني اذا اعتبرت حالك خارج الفريق ومشاهد مين بتتوقع يفوز؟ هلا طبعا الفوز الكل بيتمنى الفوز أكيد، خارج بس كفكرة يعني في من الكشاف في اثنين بيستاهلوا ونحن طبعا من خلال ثلاثة المرشحين الأوائل. يعني بكل الأحوال نتمنى الحظوظ الجميلة والوفيرة للجميع. شكرا. قائد محمد سؤالي الأخير، باعتبار الوقت عم يركض مثل العادي دائما أنتوا على أتم الاستعداد بالنسبة لفريق الإنقاذ، لابد من أنه نعرف كنتوا على أتم الجهوزية والاستعداد بهالموضوع. هلا بالتأكيد كان معنا 4 قوارب لفريق الإنقاذ البحري بالهلال الأحمر العربي السوري، من وجه كل تحية كان الكابتن نجم يحيى مع طاقم من 4 منقذين بحريين كانوا متواجدين. وكان من عندنا في قارب للفوج كان موجود بنقطة نقطة النهاية البحرية، لأن هي ذهاب إياب، فهذه العوامل كانت هي محسنة عن السنة الماضية. هي من التحسينات، السنة الماضية كان في قاربين فقط إنقاذ، السنة في 4 قوارب وقارب خامس لإلنا، فيعني عامل السلام والأمان كان أفضل، بالإضافة للحقائب الإسعافية الجاهزة، فالأمور كانت جيدة جدا. كان كله تمام. سريعا بس بأقل من دقيقة، كان في مشاركة لشخص على المستوى الفردي حابب تذكره؟ جدا بدي أذكره، اللي هو المتقدم ناجي شما، هو طالب بكالوريا، رفقاته اعتذروا عن المشاركة لأسباب عديدة، هو أصر قال لي في إذن، نحن نفترض أنه أقل فريق هو تعداده 3، قال لي أنا كتير حابب شارك، كان مأهور لما يشوف العالم عم تحضر، فشارك بقارب لحاله، آخر يوم اشتغل عليه، خيط بإيده أشياء ودق بسامير وعمل قارب طوف صغير، بالأحرى هو طوف كتير صغير، وصل أول واحد كان الأسرع، يعني هلا قاربه كان خفيف، تصميمه ساعده أنه يتقدم بسرعة، اسم القارب كان سيجما اف اللي هو مجموع القوى، فقال انا بتتجمع فيه عده قوى هي ساعدتني فوز. هو بسبب هاي العوامل بيستحق جائزه طرديه في حال ما كان الفوز من حليفه. بدي اتشكركم ووجه تحيه من القلب لكشاف الفوج السابع ولا فريق سلام ليا طبيعه. اتشكرك القائد محمد حسام وشكرا لك. شكرا لكم. ايضا بدي اتشكر مسؤول اللجنه الاداريه بفريق سلام يا طبيعه كنان جيب. شكرا لك. ونتمنى لكم الحظ الموفق. مستمعينا ما بقي الا نودعكم ونشكر أشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، عالصوت ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسي إذاعي ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.